بسم الله الرحمن الرحيم. ما طاف لمخلوق في معصية الخالق، الحلال بين والحرام بين، فالذي يجعل نفسه شريكا لله تعالى كائنا من كان، فردا او جماعه او شعبا او عرفا او مجتمعا او غير ذلك، فقد اطلع على الله تعالى، ويجب علينا كمسلمين ان نكفر به وان نعتقد بطلان ما يسقط منه لانه مخالف لشريعه الله تعالى. لقد كنت في غفلة منا ذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أبي بصير الإعلامية تقدم لكم هذا الإصدار، شر الله وقانون الطاغوت للشيخ أبو عمار. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه ومنهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقوم دين الإسلام على أصلين: الأول أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، والثاني أن يعبد بما شرع على ألسنة رسله لا يعبد بالبدع. هذا القول عباد الله قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبيانه لأمر هذا الدين الذي لا يقبل الله تعالى من الناس دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وتأكيد أن ذلك الدين هو الدين الذي لا يقبل الله تعالى غيره، بينه الله تعالى في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. فتعالى عباد الله نتعرف على هذه الكلمات النيرات من كلام شيخ الإسلام في بيان أمر الإسلام. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرفاً في ذلك أو طرفاً من ذلك الأمر العظيم، وهو الأصل الأول أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. والناظر عباد الله إلى ذلك الأصل الذي هو الأصل الأول في بناء الإسلام هو أن هذا الأمر وهو توحيد الله تعالى حق أصيل لله سبحانه وتعالى، ليس امتنانا من أحد على الله، لأن الله تعالى هو الذي خلق الناس، بل خلق الخلق جميعا إنسهم وجنهم من أجل ذلك الأمر، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. وتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا حق الله تعالى على العباد كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق عباد الله لا يتمثل في الإقرار لله تعالى بأنه الخالق أو أنه الرازق أو أنه المحيي أو أنه المميت، أو إخلاص ذلك الأمر لله تعالى من ناحية الأفعال والخلق والإبداع وغير ذلك مما أقر به أهل الإيمان وأهل الشرك على حد سواء. ولا يتصور أن الله تعالى إنما أرسل رسله إلى الناس ليذكروا الناس أن الله تعالى هو الذي خلقهم، أو أن الله تعالى هو رازقهم، أو أن الله تعالى هو الذي يحييهم ثم يميتهم، رسالة الرسل الكرام الذين اصطفاهم الله تعالى من جملة خلقه وأرسلهم إلى الناس مذكرين مبشرين ومنذرين ليبينوا حقيقة حق الله تعالى على عباده، وهو أن يعبد وحده لا شريك له. والحق لله تعالى في ذلك الأمر له جانبان. الجانب الأول أن الله تعالى الذي خلق الخلق ولم يشاركه أحد في ذلك كائنا من كان، سواء كان فردا أو جماعة أو مجتمعا أو غير ذلك، فله بذلك الأمر حق أن يعبدوه، أي من خلقهم يكون عبيدا له. وأن الذي يضع لهؤلاء الذين خلقهم هو الذي خلقهم يضع لهم المنهج ويضع لهم النظام ويضع لهم الطريق الذي ساروا عليه، كان ذلك إقرارا منهم بحق الله تعالى واعترافا بفضله عليهم. ولذلك بين الله تعالى أول ما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض، بين له أن ذلك الأمر يمثل الهدى، ونحن نعلم جميعا أن ضد الهدى الضلال والزيغ والهلاك. ولذلك رتب الله تعالى على اتباع منهج الله تعالى لهؤلاء الذين خلقهم الله تعالى لعبادته، وجعل ذلك الأمر أعني به عبادة الله تعالى، هو علة خلق الناس والحكمة من وراء ذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله تعالى أول أمر من أمور هذه العبادة قبل الأوامر والنواهي المتمثلة بالشرائع أو الشعائر، فإن الله تعالى أوجب على الناس الاستسلام له وحده لا شريك له، فصارت حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية المحبة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله تعالى لما جعل أمر العبادة هو غرض خلق الناس والحكمة من وراء ذلك، فلابد للناس أن يتعرفوا على هذه العبادة من خلال ما يقبله الله تعالى، لا من خلال ما يروه بعقولهم أو أذواقهم أو أحوالهم أو مجتمعهم أو ما اجتمعوا عليه وتعارفوا عليه وتواضعوا عليه. كل ذلك لا قيمة له في دين الله، لأن الله تعالى لما وضع ذلك المنهج وأرسل به الرسل جعل هؤلاء الكرام قدوة للناس، فمن سلك سبيلهم وسار وراءهم قبل الله تعالى ما صدر منه من أمور العبادة، ومن خالف ذلك رده الله تعالى عليه خاسئا، وخرج من هذه الحياة لا يحمل لنفسه خيرا، لأنه لم يسلك الطريق الصحيح في عبادة الله. ولذلك بين الله تعالى في كتابه أنه إذا اعتقد الإنسان بالله واليوم الآخر اعتقادا صحيحا، فهذا يلزم منه اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه لأمر الإسلام، سواء في البدء بدعوة الناس إلى لا إله إلا الله إنما وضع حجر الأساس في أمر العبادة التي هي من أجلها خلق الله تعالى الخلق، فدعاهم إلى توحيد الله والتصور الصحيح تجاه الله سبحانه وتعالى. إذ أن التصور المنقوص الذي كان عليه أهل الشرك قبل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان عليه مشرك الأزمنة كلها قبل إرسال الرسل الكرام، كان هذا الأمر موجودا وثابتا. ليس أن الله تعالى هو المعبود، ولكن القضية الكبرى أن الله تعالى يعبد وحده لا يشرك به شيئا. فكون أن الإنسان يعتقد في الله تعالى اعتقادات أهل الجاهلية ثم ينسب ذلك لحقيقة الإسلام، فكلامهم مردود بنص الكتاب والسنة، لأن الله تعالى ما جعل ما عليه أهل الشرك وما كان عندهم من تصور منقوص في الله تعالى في أمر حقه أن يعبد، ليس هذا الأمر هو الذي يجب على الإنسان الالتزام به، وليس هذا هو حقيقة الإسلام، بل حقيقة الإسلام أن يعبد الله وحده ليس هذا فحسب، ولا يشرك به شيئا. ولذلك بيّن الله تعالى أن هذا أصل الرسالات التي أرسل بها الرسل الكرام، كما قال تعالى في سورة النحل المكية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله تعالى ما هي إلا شق من هذين الأمرين، والذي لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إلا بالقيام بهما. ونحن نعلم جميعا عباد الله أن أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام هي ستة أمور. فإذا قام إنسان ما بالقيام بخمسة أمور دون الثالث فلن يقبل منه ذلك، ولن يكون في عباد أهل الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا ما أمر الإنسان بخمسة من هؤلاء فلا يكون مؤمنا، لأن حد الإيمان يقوم بالقيام بالأمور الستة دون أي أمر آخر من تلك الأمور. إذا انتقص الإنسان أي أمر في هذه الأمور الستة فلن يكون في عباد أهل الإيمان، لأنه لن يأتي بحد مسمى وهو مسمى الإيمان. فكذلك أمر الإسلام عباد الله. ولذلك عبر ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم عن طوائف المكلفين، فذكر في كتابه طريق الهجرتين: والإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، أي أن الله تعالى يعبد ولا يشرك معه شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لذلك الأمر بصيغة أخرى، وهو التخلي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى وخلوص وإخلاص العبادة لله عز وجل. فعندما سئل عن الإسلام قال: الإسلام أن تقول آمنت بالله وتخليت. وهذا الإسلام عباد الله وهو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، يتمثل في الحقوق التي يجب على العبد بذلها لله وإخلاص الله تعالى بها دون سواه، فتصرف لله وتمنع عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الإنسان في عباد أهل الإسلام وأهل الإيمان. والأمر الذي نركز عليه في هذا اليوم عباد الله هو حق الله تعالى في أن يشرع لخلقه شرعا ظاهرا واضحا في أمور ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. يسمى بالأوامر والنواهي، لأن الإنسان إذا آمن بالله سبحانه وتعالى وتصور تصورا صحيحا في الله عز وجل للزم بعد ذلك ثمرة لهذا التصور الصحيح أن ينقاد لله وحده، فيأخذ أمر التحليل والتحريم من الله عز وجل دون سواه. وهذا اللغط الذي نعيش فيه اليوم عباد الله مما يسمى بالإعلام الدستوري أو بالهيئة التأسيسية أو بغير هذه الأسماء التي يسار حولها هذا اللغط الشديد ويترتب عليه ما نسمعه ونراه في المرئيات، فإنه كل هذا الأمر بعيدا كل البعد عن دين الله تعالى، لأننا إذا أرجعنا الشيء لأصله وجدنا أن الله تعالى لن يشاركه أحد في خلق خلقه حتى يكون له الحق في أن يضع لمن خلقهم الله تعالى دستورا أو قانونا أو مواد من شأنها يعاقب الإنسان على مخالفتها ويثاب على فعلها، لأن هذا الأمر مرتبط بشريعة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي أمر، وأمر الله تعالى يتمثل فيما يعبر عنه بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا يتمثل في أمرين اثنين. تلك الأخبار التي ذكرها الله تعالى عن السابقين واللاحقين وما يحدث في الماضي والحاضر والمستقبل بما يسمى الخبر. والأمر الثاني هو أمر الإنشاء المتمثلة في الأمر والنهي، أي الأوامر والنواهي، الواجبات والممنوعات. من الذي يحدد ذلك عباد الله؟ من الذي يحدد للإنسان ما يجب عليه فعله سواء بأمر إيجاب أو أمر استحباب؟ ومن الذي يمنع الإنسان من فعل معين أو يمنع من أن يفعل الإنسان هذا الفعل بناء عن تقرير واحد من الناس كائنا من كان، سواء ممثل في فرد أو جماعة أو مجتمع أو عرف أو غير ذلك؟ وهو حق أصيل لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يأمرهم وهو الذي ينهاهم، وهذه هي حقيقة العبادة لله تعالى، أن يقبل الإنسان من الله تعالى منهجه المتمثل في تصديق خبره والالتزام بأمره وابتعاد عن نهيه. فإذا ما أخبر الله تعالى بخبر من الأخبار فلا بد لنا أن نصدق تلك الأخبار المعلومة عندنا والتي لا نعلمها حتى يأتي لنا خبر يدل على أنها من عند الله، ثم بعد ذلك ينصاع الإنسان لأمر الله تعالى ليس هدف حسب، ويمتنع عن الانصياع لأمر أحد كائنا من كان سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك عندما أرسل أميرا من الأمراء على جماعة من المسلمين وأمر المسلمين بطاعة ذلك الأمير، فلما كانوا في الطريق قال لهم الأمير: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: أمركم أن تجمعوا حطبا. فجمعوا الحطب بناء على الالتزام بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب سماعهم لكلام أميرهم. ثم هذا الأمير أمر هؤلاء المسلمين بأن يوقدوا نارا في ذلك الحطب، ثم أمرهم بعد أن أوقدوا هذه النار أمرهم بالدخول إلى هذه النار، فهبوا بالدخول إليها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا رويدا: إنما دخلنا في الإسلام هربا من النار، فكيف ندخل النار؟ والله لا نطيعك حتى نرجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له ما حدث من ذلك الأمير، فقال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أي أنه كما عبر في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان من ثبت له حق الطاعة من قبل المسلمين لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بطاعته، لما أمرهم بأمر يخالف أمر الله تعالى، رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طاعتهم لذلك الأمير هذا العذاب الكبير: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. فما بالكم عباد الله أن تأتي فئة من الناس أو يأتي واحدا من البشر فينصب نفسه مكان الله تعالى يشرع للناس شرعا، أو يقول أن الشعب هو الذي له حق التشريع ووضع الأوامر والنواهي والواجبات والمحرمات، أليس هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وأخذ لحقه الأصيل ونسبته لهؤلاء الذين خلقهم الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له، فتمردوا على عبادته ولم يكتفوا بذلك بل نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله تعالى. وهذا الكلام لا غرابة فيه عباد الله، فهو الذي قرره الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يجعل نفسه شريكا لله تعالى كائنا من كان، فردا او جماعه او شعبا او عرفا او مجتمعا او غير ذلك، فقد افترى على الله تعالى، ويجب علينا كمسلمين ان نكفر به وان نعتقد بطلان ما يصدر منه، لانه مخالف لشريعه الله تعالى، سواء فيما اختص به نفسه او سواء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وانظروا عباد الله إلى ما خلق الله تعالى من هذه المخلوقات، هذه المطعومات وهذه المشروبات وهذه الأشياء التي خلقها الله تعالى لنفع عباده. من الذي يمر أن يحرم أو يحلل شيئا خلقه الله تعالى ولم يشاركه في أحد، فيمنع هذا عن هذا ويمنع ذاك عن ذاك، هذا الأمر ابتلاء على الله تعالى. فإذا كان من يدعي لنفسه ذلك الأمر فيجب عليه أن ينسب لنفسه مشاركة الله تعالى في خلق هذه الأشياء التي حرم على الناس أو التي أحلى في الجانب الإسلامي على الناس. ولكن الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي يحدد الحلال والحرام، وهو الذي يبين للناس ما يجب عليهم سواء من ناحية أمر الإيجاب أو أمر الاستحباب، وهو الذي كذلك يبين للناس ما يحرم عليهم، ليكون أمر عبادة الله عز وجل في هذا الجانب خلوص هذه العبادة لله وعدم مشاركة غير الله عز وجل في ذلك الأمر. لأن الله تعالى يبين هذا الأمر على أن ما يدعيه الناس هؤلاء الذين شرعوا شرعا ما أنزل الله به من سلطان، يعمروا بأوامر تخالف أوامر الله تعالى ويرتبوا على مخالفتها العقوبات بدعوى أن هذه هي القوانين المنزلة أو أنها موضوعة في دستور ممثل في مواد يطلع على الناس ليصوتوا عليه بنعم أو لا، كل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبراءة من دين الله عز وجل. لأن الله تعالى لم يقبل عندما قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الله تعالى أتى المدينة، الله عز وجل بين الحلال والحرام، بين ما يجب على الناس وما يحرم على الناس، فلسنا في حاجة لمن يصدر عنه هذه الأمور بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما يحدث الآن عباد الله إنما هو علامات من علامات يوم القيامة وانتهاء هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه عندما بين أن استبدال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتضمنه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي بوضع دستور أو قانون أو مواد، سواء كانت مستمدة من الشرق أو الغرب أو عقول البشر أو غير ذلك، إن هذا الأمر لهو المسناة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن من أشراط الساعة، أي من هذه العلامات التي تدل على قرب هذه الساعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بين يدي الساعة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث وهذه المدة المحصورة بين مبعثه وقيام الساعة مدة قليلة عباد الله، وذكر علامات وأشراط سواء صغرى أو كبرى تدل على ذلك الأمر. إن من أشراط الساعة أن يترك الكتاب والسنة وأن يقرأ في القوم بالمثنى ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها. قالوا وما المثنى يا رسول الله؟ قال كتب غير كتاب الله. فهذه الدساتير وهذه القوانين وهذه الأوضاع المخالفة لشرع الله تعالى، والذي ادعى أصحابها أن لهم حقا أصيلا لأنهم قد انتخبهم هذا الشعب من أجل أن يضعوا له دستورا وقانونا وغير ذلك، ثم يترتب على ذلك الأمر اختلاف الناس فيما بينهم على هذا الأمر، سواء كان إعلانا دستوريا أو غير ذلك مما نتج من هذه الاجتماعات ليل نهار على رصيد الشيطان الرجيم ليضعوا للناس قانونا أو دستورا أو مسودة. هذا الاسم عباد الله سواده سواد وجوههم إن شاء الله إن ماتوا على ما هم عليه بلا توبة لله تعالى في إخلاص العبادة لله عز وجل. لم يمكن واحدا من هؤلاء الذين ساروا في ذلك الأمر على بقية المجموع أنهم شرعوا شرعا أو وضعوا قانونا أو مادة تخالف شريعة الله تعالى. لم يضع هؤلاء الناس حتى وإن وافقوا ما وضعوه خلاف شرع الله أو موافقة لشرع الله فكله مردود في وجوههم، لأنه سيترتب على قبوله أو رفضه هو فعل هذا الأمر محل اختيار من الناس. وكأن الله تعالى خلق الناس وجعلهم من أجل هذا الأمر وهو أمر عبادته وحده لا شريك له مخيرين في أن يعبدوه أو لا يعبدوه. الأمر إلزام عباد الله، الله خلق كل واحد منا بل من الإنس والجن من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه السابق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحلال بين والحرام بين. فيأتي هؤلاء زبالة البشر أشباه الرجال الذين يقولون قولا عظيما ويدعون لأنفسهم وضع الأوامر والنواهي، وأعني بذلك الأوامر التي يساب الإنسان على أثرها ويعاقب ويأسم بمخالفتها في صورة دستور يلزم به الناس. هذا الأمر عباد الله أمر شرك بالله سبحانه وتعالى، من ادعاه لنفسه أو أعطي له يكون هذا الادعاء انما يدعي نفسه انه الذي خلق الناس او انه هو الذي يضع للناس دستورا لمن خلقهم الله تعالى، فاما يكفر بالله سبحانه وتعالى بالكليه واما يكون مشركا بالله عز وجل اذا جعل نفسه مع الله تعالى. الله يخلق وهو الذي يامر وهو الذي يحدد الواجب وهو الذي يحدد ما ينهى عنه الناس، والله تعالى يبين هذا الامر في صوره صغيره قليله قياسا بهذا الذي نراه ونسمعه في ايامنا هذه، امر قطعه من اللحن عباد الله. الله تعالى احل الطيبات للناس، الله تعالى احل الذبيحه للناس وحرم عليه الميتة، حرمت عليكم الميتة. والحرام بمعنى الامتناع، أن يمتنع الإنسان ويجب عليه أن يمتنع طاعة لله سبحانه وتعالى، حرمت عليكم الميتة. والله تعالى أحل للناس الطيبات من الذبائح وغيرها، فجاء أعداء الله تعالى من اليهود أصحاب المكر والدهاء والحيل يحاولون صرف الناس عن حقيقة ذلك الأمر، وهو أن الله تعالى هو الذي يحل وأن الله تعالى كذلك هو الذي يحرم وحده لا شريك له. فقالوا لهم: أتدعون محبة الله وتأكلون مما قتلت أيديكم ولا تأكلون مما قتل الله؟ يعني ترك الذبيحة التي أحلها الله وتحليل الميتة التي حرمها الله تعالى. فالله تعالى يقول للمسلمين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني بذلك أمر الميتة التي حرمها الله تعالى، لأن الميتة إذا ماتت عباد الله لا يسمى عليها، وما لم يسمى عليه لا يؤكل. بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي وجب عليكم الامتناع، أو أنتم منهيون عن أكل الميتة التي حرمها الله تعالى. فغاض المسلمين أن يستجيبوا لهؤلاء اليهود حتى يبرهنوا أنهم يحبوا الله تعالى. أصبح هؤلاء الشياطين من الإنس يريدون لفت الناس عن حقيقة ذلك الأمر، فأرجع الله تعالى هذا الأمر إلى أصل أصيل، وهو حق الله تعالى في تحليل الأشياء أو تحريمها، لأنه هو الذي له هذا الحق وحده. ولذلك قال الله تعالى لهم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والآية هذه عباد الله في سورة الأنعام، وسورة الأنعام من الصور المكية التي تمثل الاعتقاد الصحيح الذي يبنى عليه بعد ذلك تلك الأوامر والنواهي. ولذلك صدقت عائشة رضي الله عنها حين قالت: أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، أي الأوامر والنواهي الموجودة في الكتاب أو السنة. قبل ذلك يجب أن يكون هناك تصور صحيح عند الإنسان، ومن خلال هذا التصور سيسير حياته بناء عن ذلك التصور. فإذا تصور الإنسان منا عباد الله أن الله تعالى هو الذي خلقه وحده لا شريك له ولم يشاركه أحدا في خلقه، ثم اعترف لله تعالى بأنه الذي خلق وهو الذي يأمر وهو الذي يأمر وهو الذي كذلك ينهى، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، هو الذي يحدد الواجبات التي يساب الإنسان على فعلها ويعاقب على تركها، سواء عقوبة دنيوية أو أخروية. وكذلك يعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الذي يحرم، أي الذي يمنع الإنسان عن أنه يأتي أمرا معينا، سواء هذا الأمر من أمور الاعتقادات أو العبادات أو المعاملات أو العقوبات أو كذلك الآلاء، لأنها الله تعالى عن بعض الأشياء في تلك الأمور الخمسة، ويأمر فيها كذلك بأوامر يجب على الإنسان طاعة الله تعالى. فتصوره الأول أن الله تعالى هو الذي خلقه، وأن الله تعالى هو الذي يأمره، يجعله خالصا من طاعة غير الله في أمر التحليل والتحريم على الإطلاق أصلا، فلا يستمع لغيره، سواء كان الذي يضع دستورا أو يقول مقالة أو يأخذ أو يقول رأيا أو يتواضع الناس على شيء معين أو غير ذلك، لأن الله تعالى جازم بذلك الأمر وبين أنه حقه. وأن الله تعالى عندما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك بين الله تعالى أن ما يحله الناس ويحرموه بغير مستند من شريعة الله، إنما هذا الكلام يجري على ألسنتهم وسيعاقبوا على ما اقترفوه وتكلموا به، فضلا عما يجعلوه ملزما للناس أو يضعوه دستورا وقانونا. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله تعالى يقول ما يبين هذا الأمر بعد أن قال في سورة النحل ما ذكرناه من آياته، يذكر الله تعالى في سورة يونس عليه السلام وهي سورة مكية كذلك عباد الله، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا وبهتانا وعدوانا على حق الله تعالى، كيف لنا عباد الله أن نستمع لحسالة أفهام البشر ونجعلهم يحددون لنا ما يجب علينا وما لا يجب علينا؟ والله وحده هو الذي خلقنا وهو الذي يأمرنا وهو الذي ينهانا وهو الذي يحدد لنا مسار حياتنا، هو الذي كمل ديننا وشرعه كل أمر من أمور حياتنا. ما فضلنا في الكتاب من شيء، أليس الكتاب كاملا عباد الله؟ أليست الأوامر والنواهي التي حددها الله تعالى واضحة جلية بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبر عنها بذلك الوضوح، الحلال بين والحرام بين. ليس هناك أمر من أمور الحلال التي أحلها الله عز وجل منصوصا أو غير ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بيانا آخر في أن الأمر الذي لا نعلم عنه بيانا واضحا في أمر الحلال والحرام، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه بأمر آخر وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها أو من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، أي أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر ولا أمرا ولا يعلم أنه حلال أو حرام، الأصل تركه والأصل منعه والأصل ما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. عباد الله، ما خلقنا الله تعالى إلا لذلك الأمر المعلوم عندنا علما يقينيا، وهو أن الله تعالى خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. وابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن عبادة الله تعالى تقوم على هذين الأمرين حتى يتحقق أمر الإسلام في واقع الإنسان، ولا يكون الإسلام مجرد دعوة أو انتساب، لأن هذا لا دخل لنا فيه، ويحاسب الإنسان على قدر ما يصدر منه من أقوال أو أعمال. لأن هذه الأقوال أو الأعمال إنما نشأت من خلال تصور صحيح لله تعالى. واهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة الناس إلى الإسلام، لحقيقة الإسلام، إلى إفراد الله تعالى، إلى قولة لا إله إلا الله التي عبر عنها على لسان معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، فيقول له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أولا أن تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبد الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فتوحيد الله تعالى وإفراده وحده لا شريك له هو أصل الإسلام عباد الله. وهذا الأمر هو أمر التحليل والتحريم، لما ادعاه أناس من الناس أعطوا لنفسهم هذا الحق الذي هو خالص لله تعالى، جعلهم الله تعالى أربابا للناس من دون الله. ولذلك ذكر في سورة التوبة، وعندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمات، وكان علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فوجده يقرأ هذه الآيات، وكان قد تنصر قبل مجيء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله ما علمناه. أي نفى عنهم العبادة التي هي في سورة الركوع أو السجود أو ادعاء الخلق أو غير ذلك مما يتعرف عليه أغلب الناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح له أن حقيقة العبادة هو إعطاء غير الله ما هو حق خالص لله. فإذا كان إعطاء الله تعالى حق الخلق وحده لا شريك له، هو الذي يقرره كل الناس سواء كانوا على الإسلام أو على الشرك، لأنه لا منازع لله تعالى في ذلك الأمر، فكذلك حق الله تعالى المماثل تماما لذلك الأمر هو أمر من تلك الأمور العظيمة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهو أمر التحليل والتحريم. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حقيقة هذه بقوله: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بل، قال: فتلك عبادتكم إياهم. اتخذوا، أي هم الذين جعلوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ولذلك لو تصور الإنسان تصورا صحيحا في الله سبحانه وتعالى، ثم جاء فردا أو جماعة أو عرفا أو غير ذلك، فيدعي لنفسه أن يحل للناس أو يحرم على الناس ما لم يحله الله أو ما لم يحرمه الله، لكان الذي يتصور تصورا صحيحا في الله سبحانه وتعالى موقفه من هذا المدعي رد ادعائه عليه، بل البراءة منه، والبراءة ليس منه فحسب، ولكن كل من تابعه وشاركه وعاونه في ذلك الأمر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله، يبين أن جهاد هؤلاء الكفار الذين أخذوا حق الله ودعوه لأنفسهم ممثلا في وضع الدستور أو القانون أو المواد التي تحل وتحرم على الناس ما لم يحله الله تعالى ويحرمه، بيّن الله تعالى في كتابه أن حقه الأصيل في هذا الأمر هو حق التحليل والتحريم للناس. من ادعاه لا بد للمسلم من موقف من هؤلاء الذين ادعوا لنفسهم هذه الدعوة الكاذبة، أو أعطاهم غيرهم من الرعية أو من الرعاع هذا الحق، لأنهم غفلوا عن حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى فأشركوا مع الله عز وجل. لا أقول في الخلق فهذا لا يدعيه أحد، ولكن شاركوا غير الله تعالى بعد أن خلقهم الله تعالى، عبدوا غير الله في أمر التحليل والتحريم بقبول التحليل والتحريم من غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان في أمر العبادة التي خلق من أجله من أجلها، وكانت حكمة الله تعالى في خلق الناس من أجل ذلك الأمر، وأعني أمر عبادة الله وحده لا شريك له، فمن لم يعبده كان كافرا، ومن عبده وعبد غيره كان مشركا، وكلاهما سواء، أي كلاهما ليس واحدا من هؤلاء على دين الله تعالى أو على الإسلام، لأن الإسلام هو إسلام الوجه لله تعالى، والاستسلام والخضوع لله وحده لا شريك له. وهذه حقيقة العبادة التي جاء الله أرسل الله تعالى من أجلها رسل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة العباد، ديننا واحد وشرائعنا شتى. ولذلك بين الله تعالى في هذه الأركان الثلاثة التي يقوم عليها دين الإسلام في الكلمة السواء في سورة آل عمران: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فذكر القرطبي رحمه الله تعالى أي في قبول تحليلهم وتحريمهم بغير مستند من شريعة الله، وهذا نظير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيجب علينا عباد الله أن يكون لنا موقفا واضحا يبرهن على اعتقاد صحيح في الله تعالى في ذلك الجانب فضلا عن بقية الجوانب. لكن لأن هذا الأمر هو الذي يسار ونرى ونسمع كثيرا عن هؤلاء الذين أخذوا حق الله، فما هو الموقف عباد الله لنا تجاه هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبله إلا كان له أصحاب وحواريين يهتدون بهديه ويتقيدون بأمره، ثم يليق من بعدهم عمال يقولون ما لا يعملون ويعملون بما لا يعلمون. فمن جاهلهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهلهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهلهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انظروا عباد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يقابل هذا فيما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونوضح ذلك الأمر عباد الله: ليس لنا أو عندنا من القدرة ما نستطيع رد هؤلاء الناس عما أقدموا عليه من جعل دستور يخالف شريعة الله تعالى، لا نقدر على ذلك، أو لو بذلنا هذا الأمر لن نستطيع تغيير هذا المنكر إلى معروف، بل سيترتب عليه منكر أكبر. وهذه الاستطاعة الشرعية لا حيلة لنا فيها عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وصفه الله تعالى بهذا الوصف الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ترعف بنا وذكر أن هناك صورة للإنكار وصورة لجهاد هؤلاء، الإنكار على ما يفعلوه من هذه المنكرات العظام، وهي ما يخالف حقيقة الإسلام في جعل أمر التشريع ووضع القوانين التي تحيي وتحرم للناس ما لم ينزل به سلطانا. فهناك الدعوة إلى الله وبيان ذلك وفضح هؤلاء المجرمين الذين أجرموا في حق الله تعالى، والذين اعتدوا على حق الله الأصيل في التشريع لخلقه، الذين خلقهم وحده لا شريك له، وهو الذي كذلك يأمرهم دون سواه. فإذا لم نستطع الأمر الآخر عباد الله، وهو أمر جهاد هؤلاء الناس أو إنكار هذا المنكر باللسان بعد أن عجزنا عن الإنكار باليد، نلجأ للصورة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإنكار بالقلب. وقد حدث في هذا الأمر وهو أمر الإنكار بالقلب غلط كبير من عباد الله، لكن لبيان ذلك الأمر أن الإنكار بالقلب يعني المفارقة ويعني عدم المشاركة، ولا يعني بأي صورة من الصور تلك التصورات البائسة بؤس أصحابها حينما يقول نريد تحكيم شريعة الله ونشارككم من أجل ذلك وهذه الأشياء وتلك الأقوال المرضولة على أصحابها، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله كما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأقل جهاد هؤلاء عدم المشاركة والبراءة من كل من يشارك في ذلك الأمر، وبيان أن مشاركته إنما يدل على فساد اعتقاده في الله تعالى، في أن الله وحده هو الذي يحيي وأن الله تعالى هو الذي يحرم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين. اللهم اجمعنا على طاعتك، اللهم اجمعنا على طاعتك في الدنيا، واجمعنا في جنتك في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.